الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات في وسط سياق غزوة أحد ما يلزم أهل الإيمان لكي ينتصروا على أعدائهم، فلا بد لهم أن ينتصروا على أنفسهم من داخلها، لا بد أن يتركوا ما حرم الله عز وجل عليهم ويأسوا ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا بد أن تعلو هممهم وإرادتهم عن هذه الدنيا وعن زخارفها التي إذا وقع فيها الإنسان وإذا شغلته انهزم من داخله فانهزمت الطائفة المؤمنة أمام عدوها. وهذا هو وجه الارتباط والله أعلى وأعلم بين هذه الآيات التي قد يبدو للبعض أنها ليست مرتبطة بسياق غزوة أحد وبين باقي الآيات. فالربا حرب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تسنى لأمة ينتشر فيها الربا بأنواع كثيرة ومنها من يأكله أضعافا مضاعفة، كيف تسنى لأمة ينتشر فيها هذا الأمر أن تنتصر على عدوها وهي تحارب الله وقد آذنها الله لحرب منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم أمر سبحانه وتعالى بتقواه التي هي سبب الفلاح: واتقوا الله لعلكم تفلحون. وليس هناك في العربية كلمة أجمع للخير في الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح: لعلكم تفلحون. وتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتحصيل الفلاح في الدنيا والآخرة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأنت تلحظ في هذا التعريف الذي ذكره طلق بن حبيب أحد فضلاء التابعين رحمه الله تعالى تلحظ فيه عمل الجوارح وعمل القلب والعلم النافع الذي هو النور، تلحظ فيه أن تقوى الله عز وجل أن تعمل بالطاعة وتترك المعصية، وأنت راج خائف، وهذه أعمال القلوب، وأنت على نور من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العلم النافع الذي في القلب الذي يبصر الإنسان به حقائق ما حوله وليس مجرد علم اللسان، ولكن على نور من الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وسط آيات القتال ووسط آيات الجهاد لا بد من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. وحذر سبحانه وتعالى النار، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وهذا جزء من تقواه سبحانه وتعالى، أن تتقي ما يؤدي إلى دخول النار التي أعدها الله أصلا للكافرين، وإن كان قد يدخلها بعض أهل التوحيد لذنوب أصابوها، ولكن هي أصلا أعدت لتبقى ويبقى أهلها وهم الكفار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ولا بد أن يستحضر العبد دائما أمر الجنة والنار، وهذه الآيات تضمنت ذلك، تضمنت التحذير من النار وتضمنت الترغيب في الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا لكي يعرف المؤمن مدار تقوى الله سبحانه وتعالى، ومستاح هذا الخير ومستاح الفلاح، أن يستحضر أمر الجنة والنار دائما، وأن يستحضر مدى الخطر الذي ينتظر البشرية كلها وهو من ضمنها إذا لم يتق الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يجعل لنفسه وقاية من سخط الله عز وجل وعقابه في نار جهنم التي قد أعدت بالفعل وجهزت، فهي معدة الآن. وبهذه الآية الكريمة تدل أهل السنة والجماعة على أن النار مخلوقة الآن، موجودة الآن، وأنها قد أعدت كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف من رآهم في أهل النار، وأنها موجودة الآن. وكذا الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، وقد أراها الله عز وجل من شاء من خلقه من أرواح أنبيائه وأوليائه وما شاء سبحانه وملائكته وما شاء الله عز وجل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وليس في هذه الآية ما يعني ليس فيها حجة للمرجئة الذين يقولون لا يدخل الجنة مؤمن ولو عصى، ليس كذلك. فالنار أعدت للكافرين ابتداء وأصلا، وهم أهلها الذين هم أهلها، وأما المؤمنون فوجودهم في النار عارض، ليس وجودا مستقرا ولا مستمرا، وإنما أناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم الله عز وجل إماتة ثم يحييهم بعد ذلك، ثم يخرجهم من النار سبحانه وتعالى ويحييهم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وكل هذه من أسباب النصر ومن أسباب الفلاح ومن أسباب الرحمة في الدنيا والآخرة. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كما يقال لكم أنها تؤدي إلى المفاسد أو إلى الضنك أو إلى الشقاء والتعاسة أو إلى المتاعب، إنما هي سبب الرحمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذه الرحمة ذكرت مطلقة، فهي رحمة في الدنيا والآخرة. يرحم الله سبحانه وتعالى من أطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل يتصور غير ذلك أن من أقبل على الله عز وجل وإلى الله وأطاعه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشقيه الله عز وجل؟ هل يتصور ذلك من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى؟ ولذلك مهما حذرت أيها المؤمن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن التزامك بالسنة وأن التزامك بالدين سوف يترتب عليه كذا وكذا من المتاعب ومن الاضطهاد ومن الأذى ومن ضياع المصالح الدنيوية، فتأكد أن كل ذلك من خدع الشيطان، فإنك إنما أمرت بهذه الطاعة لترحم، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولا تأتي طاعة الله إلا بالخير، ولا تأتي معصية الله إلا بالشر، ولا يتصور غير ذلك كما ذكرنا من الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وهو عز وجل يبتلي عبده المؤمن ليرحمه، وإذا أصابه بما يؤلمه فإنما فعل ذلك لينعمه وليلذه وليكرمه وليرفع درجته. وهو سبحانه وتعالى جعل الرحمة مرتبطة بطاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الشقاء والضنك لمن أعرض عن ذكره وأعرض عن متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل رحمة وصلت إلى العباد فبسبب الطاعة، أو هي من أسبابها، فمن أسبابها طاعة الله عز وجل، وإلا فالرحمة من الله سبحانه وتعالى أسبابها أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن من أعظم أسبابها الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. والشقاء الذي يصيبهم من أعظم أسبابه معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله عز وجل بطلب الجنة بأمر لا بد أن ننتبه إلى أهميته: وسارعوا. ليس فقط أن تطلب الجنة وتريدها، وليس فقط أن يعني تدعو بها مثلا، إنما تسارع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، كما في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فلا بد أن تستشعر أنك في سباق، وأنك لا بد أن تبذل كل ما عندك لكي تصل إلى الجنة، وليس فقط أنك تطلبها بضعف أو تطلبها كأن الأمر قد ضمن لك، فأنت تسير سيرا متمهلا، تسير رويدا لا يقلقك ولا يزعجك فوات هذا الذي تريد، ولا تخشى ضياعه، لا، بل أنت ترجو وتخاف، ترجو حصول الخير وتخاف أن يفوتك، ولذا أنت تسارع وفي نفس الوقت تسابق غيرك. وليست هذه المسابقة فقط لأن تنظر إلى من حولك من المطيعين، بل انظر إلى من حولك ومن سبقك ومن يأتي بعدك، فهناك منافسة عجيبة عبر العصور، وهذه إنما يستحضرها أهل الإيمان الكمل، أنهم يسابقون إلى الله عز وجل من سبقهم ومن يأتي بعدهم، كما في يعني بكاء موسى صلى الله عليه وسلم حين رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقه، وقال موسى عليه السلام وقد بكى، قال: غلام أرسلته من بعد يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث إن فيه مقالا لكنه مقال يسير، للعامل في أيام الفتن، للعامل فيهن، قال عن العاملين في الفتن، قال: للعامل فينا أجر 50، قيل قالوا: 50 منا أو منهم؟ فقال: بل منكم. فانظر إلى هذه المنافسة العجيبة والمسابقة، رغم أنهم لم يأتوا بعد، ومع ذلك فهم يريدون أن لا يكون أحد أسبق إلى الخير منهم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهذه المسارعة إلى أمر الله عز وجل، إلى المغفرة وإلى الجنة، لابد أن تظهر في سلوك كل يعني واحد مسارع، لا يترك خيرا يفوته أبدا. ولذا فسرها السلف رضوان الله عليهم تفسيرات رائعة جميلة. قال أنس رضي الله تعالى عنه كما حكى القرطبي عنه، قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية قال إلى تكبيرة الإحرام، وقال غيره إلى الجهاد، وقال غيره من النفقة في سبيل الله. كل منهم يذكر شيئا ينبغي أن يسارع الإنسان فيه، ويذكرون ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحص، فإن كل عمل ينبغي من أعمال الخير ينبغي أن تسارع فيه وأن تسابق غيرك. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يمشي بعض الصحابة بجواره فيجده لا يلمح مسلما آتيا إلا ابتدره بالسلام قبل أن يسبقه المسلم فيسلم عليه. ثم قال ما لي لما رآه لما رأى ذاك الصحابي لا يفعل مثل فعله، قال ما لي أراك يسبقك الناس إلى الخير، يسبقونك إلى السلام. انظر إلى هذه المسابقة، أبو بكر السابق من هذه الأمة، سابق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك على ما يحرص على أنه يعني يبتدر من يلقاه بالسلام قبل أن يبتدره الآخر، يبتدئه بالسلام، يبادره بالسلام، يريد الحصول على الفضيلة. انظر وقارن ما في نفسك، هل تجد من نفسك هذا الحرص؟ وتلحظ هذه المسابقة والمسارعة أن تكون في أمر السلام أنت البادئ به قبل غيرك حتى لا يسبقك غيرك إلى الخير. وهذه الأمور اليسيرة جدا التي تقع في حياة المرء المسلم كل يوم مرة عديدة، لكن المسابق والمسارع الذي يستشعر يعني مدى الخطر الذي هو فيه، خطر تعرضه لعقاب الله، وخطر فوات الجنة التي هي عرضها السماوات، التي عرضها كعرض السماء والأرض، عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. فلذلك يسارع في كل خير ويبادر إليه، فلا ينبغي أن نكون مثلا دائما من المتأخرين عن حضور صلاة الجماعة، أو نصلي جماعة ثانية، أو حتى تفوتنا تكبيرة الإحرام. ولقد راغب النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير والتهجير، فقال لو يعلم الناس ما في التهجير والعتمة لأتوهما ولو حبوا. التهجير أن يأتي في الهاجرة قبل الزوال ليحضر صلاة الظهر والوقت الذي بين الأذان والإقامة من أوله. فانظر إلى هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ونسأل الله ألا يؤخرنا عن طاعته عز وجل. لكن الإنسان عالي الهمة الذي يسارع إلى مغفرة الله عز وجل يبحث عن كل حسنة يتقرب بها إلى الله ويسارع إليها ويبادر، يسارع إلى طلب العلم، يسارع إلى النفقة في سبيل الله، يسارع إلى الجهاد في سبيل الله، يسارع إلى حضور الجماعة من أولها، يسارع إلى الجمعة، يسارع إلى كل أبواب الخير، ولا يرضى بأن يسبقه إلى الله عز وجل أحد. عندما رأى أحد التابعين رؤيا فقصها أظن على مالك بن دينار أم من، عندما قال رأيت أن مناديا قد نادى هلموا إلى الجنة، فلم يقم إلا محمد بن واسع، فغشي على مالك بن دينار أو غيره لما سمع هذا شهق شهقة خوفا من أن يكون غيره أسبق إلى الله عز وجل منه، يريد أن يكون هو السابق إلى الله. ورغم يعني هذه المسابقة وهذه المسارعة تؤدي إلى مزيد الترابط بين أفراد المجتمع المسلم، عجيب شأن المسارعة إلى الجنة والمسابقة إليها، فإنها ليست كالمسابقة والمنافسة على الدنيا، ليست تؤدي إلى تباغض القلوب ولا إلى الحسد ولا إلى الضغينة، وإنما تؤدي إلى مزيد الحب والود، كما كان أبو بكر وعمر يتنافسان في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك كان كل منهما شديد الحب لصاحبه. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الخير وهم يزدادون حبا بعضهم لبعض. فإذا وجدت مسابقة ما ومسارعة ما يعقبها نوع من الحسد والثناء والضغينة والبغضاء، فتأكد أن الدنيا من وراء ذلك ليست هي مسارعة إلى الآخرة، لأن المسارعة إلى الآخرة تزيد الإيمان، وهذه المسارعة إلى طاعة الله عز وجل تؤدي إلى زيادة الحب في الله. معنى الحب في الله أنك تحب أخاك لأنه يطيع الله عز وجل، فإذا علمت أنه يسارع إلى طاعة الله مثلك ويسابقك إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ازددت له حبا، لأن الله جبل قلوب أهل الإيمان على محبة من يطيع الله عز وجل. كلما ازداد الإيمان كلما ازداد الحب في الله، والإيمان يزداد بالطاعة فتزداد المحبة. لماذا تقل المحبة؟ لقلة المنافسة على الخير. وإن أخذ صورة في الظاهر أنه يسارع على الخير ولا يريد أن يسبقه أحد، لو كان كذلك لا أدى إلى زيادة المحبة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن لماذا يقع التنافس المذموم؟ لماذا يقع التحاسد والتباغض والتفرق؟ لأجل دخول الدنيا تحت ستار المسارعة إلى الخير. فلا بد أن ننظر في هذه المسألة جيدا وننظر في همتنا، فلم يأمرنا الله عز وجل فقط بطلب المغفرة بل أمرنا بالمسارعة إليها، لم يأمرنا فقط بطلب الجنة بل بالمسارعة والمسابقة إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في غزوة القادسية في كيفية كيف كان حال أهل الإسلام في غزواتهم الكبرى التي أدت هذه الحال التي أدت إلى حصول النصر العظيم على أضعاف مضاعفة منهم، تنافس الناس في الأذان وتساحوا فيه، فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فخرجت قرعة أحدهم فأذن. هكذا مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وبالفعل لم يكن هناك وسيلة لتحديد من يؤذن إلا الاستهام إلى القرعة، فأقرع بينهم سعد فخرجت قرعة أحدهم فأذن. هكذا ننظر في أحوالنا وننظر لماذا تأخرنا، هل يعني كان ذلك رغما يعني رغم أننا نؤدي ما ينبغي أن نؤديه، أم لأننا فعلا نسارع إلى أنواع من نعيم الدنيا ولذاتها ورغباتها، ونترك غيرنا يسبقنا إلى الله عز وجل، ننفق الأوقات الطوال في غير منفعة وفي غير مسارعة إلى الجنة وإلى المغفرة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا ترغيب عظيم في الجنة وقد أعدت لهم الآن، والتقوى تجدها متكررة في الآيات لأنها عماد النص بإذن الله تبارك وتعالى. والهمة العالية في تحقيق يعني التقوى والهمة العالية في طلب الجنة هي مفتاح النصر بإذن الله تبارك وتعالى، التي أعدت للمتقين. تدل بها أهل السنة والجماعة على أن الجنة مخلوقة الآن وأنها موجودة الآن، وقد دلت الأحاديث المستفيضة على أنها يسكنها أرواح أهل الإيمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والله أعلى وأعلم. ثم ذكر الله عز وجل جملة من الأعمال التي هي مسارعة إلى المغفرة وصفات للمتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء. النفقة في السراء والضراء علامة على بذل الإنسان لنفسه وماله في سبيل الله، على حبه الصادق لله عز وجل، ليس فقط يعبد الله على حال واحد ويترك العبادة على الحال الآخر، بل ينفق في كل الأحوال ويعبد الله سبحانه وتعالى بكل أنواع العبودية، لا يحجزه حاجز عن التعبد لله سبحانه وتعالى، ليس هناك إطار محدد لا يستطيع أن يعبد الله خارجه، لا، بل هو يعبد الله بكل ما تيسر له من أنواع العبودية وعلى أي حال. الذين ينفقون في السراء والضراء. والنفقة في الضراء أعظم ثوابا عند الله من النفقة في السراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. كان لرجل مال، كان لرجل درهمان، رجل كان له درهمين، كان له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل كان له مال كثير فأخذ من أرضه 100,000 فتصدق بها، فسبق الدرهم 100,000 درهم. وذلك أنه أنفق في الضراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق ثمرة. وبالفعل قد تصدق بعض أصحابه رضي الله عنهم بشق ثمرة، ولم يكن عندهم غيرها، وذلك بشدة حرصهم على الخير. وكان أصحاب الصفة رضي الله عنهم يحاملون على ظهورهم بالنهار ثم يقرأوا ليتصدقوا ويكفوا أنفسهم عن السؤال، ويقومون بالقرآن بالليل. فلذلك سبقوا إلى الله سبحانه وتعالى هذا السبق العظيم. لم يكن عندهم مسكن ولا أهل ولا مال، ومع ذلك كانوا يعملون حمالين شيال. تخيل كده إنسان لا يجد عملا إلا أن يحمل على ظهره، يسقي الماء مثلا أو يحمل أثقال الناس، يحمل على ظهره، وهو من قراء القرآن الذين يقومون بالليل ويبذلون جهدهم هذا بالنهار. لماذا؟ لكي يتصدقوا، لكي هم فقراء. شربة اللبن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف حاجته إليها، ويدعو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أصحاب الصفة ليشربوا جميعا من شربة لبن، 70 أو 80 رجلا شربوا جميعا من شربة لبن واحدة، لأنهم ليس عندهم شيء، ومع ذلك يحرصون على الصدقة. كما جاء أحد بعض الصحابة بصاع من شعير، صاع من طعام يتصدق به، فكانوا يجتهدون في النفقة في سبيل الله عز وجل على كل حال. يعني ليس ينفق في السراء دون الضراء، وإنما ينفق في السراء والضراء. وأقل من ذلك من ينفق في السراء ويمسك في الضراء، وأسوأ الأحوال من يمسك في السراء والضراء، والعياذ بالله. وذلك أنه في الضراء في غم الفقر والحاجة، وفي السراء في بخل الغنى والحرص على المزيد. وأكثر الناس كذلك، أكثر الناس كما وصف الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فتعويد الإنسان نفسه على النفقة، يعود نفسه على أن ينفق ولو شيئا يسيرا. بعض السلف كان يتصدق بأي شيء كل يوم، ولو لم يجد إلا بصلة فكان يجعلها في كمه ويقول: يا اللهم لم أجد غيرها، فيتصدق بها، فيأتي فيجعلها في كف مسكين. لا بد أن يتصدق كل حين. وكما ذكرنا: ولو لم يجد إلا بصلة، ولو لم تجد إلا رغيفا. ما أيسر أن يتصدق الإنسان بهذا الشيء، ولكن شيء عظيم أن يعود الإنسان نفسه على البذل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي. يعني الاثنين بيسقوا مع بعض، وذلك لا يحقر من المعروف شيئا، يفرغ من إناء اللي هو ملاء شيء يسير، لكنه شيء يؤدي إلى يعني الحب والود، ويعود الإنسان نفسه على البذل والعطاء، ويؤكد صدق حبه لله عز وجل. الذين ينفقون في السراء والضراء، سلوكيات مهمة جدا لا بد أن نهتم بها ونسعى إليها. في الحقيقة النفقة في سبيل الله عز وجل تحرر الإنسان من أسر المال، وتحرره من شح النفس، وتعبده لله وحده لا شريك له، ترفعه فوق روابط الأرض وجاذبيتها التي تمنع روحه من الانطلاق. فكلما تصدقت وأنفقت وكنت محتاجا فهذه أفضل الصدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. جهد المقل، مقل ما معوش ماله يبذل جهده في أن ينفق في سبيل الله. سلوك آخر: والكاظم من الغيظ. فليس الجود يكون فقط بالمال، بل بالسلوك والمعاملة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تكظم غيظك ولا تنفذه في من تقدر على انفاذه فيه، ممن جعلك الله فوقهم، ممن اعطاك الله منزلة او سلطانا عليهم، فلا تنفذ غيظك فيهم. فليس الحلم ان تحلم مع الاقوياء وان تحلم مع من هو فوقك وتتأدب معه بانواع الادب، ومع من تحتك تسيء الخلق وتتكبر وتستعلي عليهم، فهذه والعياذ بالله من اسوأ الاخلاق، ان يكون الانسان ضعيفا مع القوي ومتقويا على الضعفاء. وانما كظم الغيظ معناه ان تكون قادرا على انفاذ الغيظ فتكظمه لله سبحانه وتعالى. وقد قرأنا في المرة السابقة الأحاديث التي ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في فضل كظم الغيظ، وهي سلوكيات مهمة لو تمسكنا بها لنحلت عنا معظم المشكلات في داخل البيوت وفي خارجها، في المعاملات المادية والاجتماعية وسائر المعاملات، لأن أكثر الناس إذا ركبهم الغيظ تسلط عليهم الشيطان تحكم فيهم اعظم التحكم. لو نظرت الى حال الناس في نزاعاتهم وصراعاتهم وما يتعاركون فيه لوجدت فعلا انواع البلايا والمصائب تخرج من افواههم وايديهم بسبب الغيظ والغضب، ويؤدي ذلك الى سفك الدماء وقطع الارحام وانواع السباب والفسوق والعصيان واحيانا الكفر والعياذ بالله. يغيظه غيره فمثلا فيسب الدين ويقذف الاباء والامهات ويسل السلاح ويشرف الدم، ومن ينظر في وسط مجتمعات المسلمين يرى العجب على ما يفعله الغضب والغيظ في اصحابه، ويؤدي الى المفاسد العظيمه التي تدمر المجتمع. وليس مجتمع الملتزمين بخال من ذلك، بل ما اكثر ما يقع حتى كما ذكرت داخل المنزل خلافات الزوجية، وهذا أمر لابد أن يكظم الإنسان غيظه فيه. كذلك هم أولى الناس بحسن الخلق، الأهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فليس كل نقص تراه في البيت يفجر عندك بركان الغضب وبركان الغيظ، بل لابد أن تكظم غيظك. وكذا الأولاد وكذا المربين، لو استعملنا الحلم لا زال عنا كثير جدا من المنازعات والخصومات وانواع المشاكل التي تترتب على ذلك، ان كل خصومة تترتب عليها اوقات هائلة ضائعة ومفاسد عظيمة، وتجر الى شغل القلب على الاقل لانواع الارادات الفاسدة والعياذ بالله. فعندما يكظم الانسان غيره كلما يتخلق بالحلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. دخل عيينة بن حصن وكان ممن من المؤلفة قلوبهم، كان الحر بن قيس ابن أخيه، والحر بن قيس كان من القراء، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله تعالى عنه، صبانا كانوا او كهولا. فقال لابن اخيه، قال عيينة بن حصن لابن اخيه: يا ابن اخي لك وجه عند هذا الامير فاستأذن لي عليه. برا بعمه استأذن له الحر بن قيس رضي الله تعالى عنه، فأذن له. فدخل عليه عيينة فقال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزر والعياذ بالله. فغضب عمر رضي الله تعالى عنه فتلا عليه عيينة بن حصن، فتلا عليه الحر بن قيس فقال: يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل يقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر رضي الله تعالى عنه وكان وقافا عند كتاب الله. فتأمل هذا الغيظ الذي كظمه عمر وعفى عنه ولم يسأله، وقارن بين هذا الموقف وبين موقف مثلا اي من يعني كبراء اهل زماننا ومن له سلطان على غيره دون سلطان امير المؤمنين دون سلطان رئيس الدولة بمراحل، وهل كان يعني يسمح بمثل هذا او يعفو عمن فعل ذلك ويكرم غيظه في هذا المقام وامام الناس وهو يقول هيه يا ابن الخطاب، والذي فيها تصغير، ابن عند العرب تصغير، لما يجي يفخم واحد يقول له يا ابا فلان، لما يجي يصغره يا ابن فلان يا ابن فلان، فقال له يا ابن الخطاب، تصغيرا لعمر. وامير المؤمنين ما يخطب بهذا، ومن يحكم بالعدل ان لم يحكم به عمر رضي الله تعالى عنه، ومن يعطي الجزل ان لم يعطيه عمر وقد فتحت الفتوحات العظيمه في زمنه. فهذا الامر الكظم الغيظ والعفو عن الناس، وذلك من يعني صفات اهل الايمان العظيمه التي يسهل بسببها التعامل معهم ويقترب منهم الناس وتفتح لهم قلوب الخلق فيدخل فيها الايمان باذن الله تبارك وتعالى من خلال هذا السلوك الرائع، العفو والصفح. ومن عفا عفا الله عز وجل عنه كما قال تعالى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. قال والله يحب المحسنين، وهذه زياده، وذلك انه اذا كظم غيظه فربما كظمه في الوقت واجل الانتقام لحين، فاتى والعافين عن الناس، اتت والعافين عن الناس، فهو لا يكظمه الان لينتقم غدا، وانما يعفو، وليس فقط يعفو بل ويحسن، وان كان هذا كله من الاحسان، لكن هذا ان يحسن الى من اساء اليه، فيعفو ويصفح ويزيد، يحسن الى من اساء اليه، وهذا كله من الاحسان الذي جعل الله جزاءه الاحسان، وكله منبعه من كمال العبوديه لله عز وجل. الاخلاق الانسانيه مراه عقيدة القلب، والأخلاق السوية التي أمر الله عز وجل أن نتعامل بها فيما بيننا هي في الحقيقة مرآة تكميل عبودية الله حتى كأنك تراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا الإحسان يملأ القلب غنى بالله عز وجل، وذلك أن القلب مفتخر فقرا شديدا إلى عبوديته لله عز وجل، إلى الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والشكر والصبر وسائر أنواع العبودية. فإذا عبد الله كأنه يرى اكتملت في القلب أو زادت واقتربت من الكمال أنواع العبودية، فحصل غنى لهذا القلب، فإن فاقة القلب إلى العبودية لا تسدها أي شيء آخر إلا أن يكمل عبوديته لله. كلما ازداد عبودية لله عز وجل واستحضارا لعظمة الله عز وجل في قلبه، كلما ازداد قلبه غنى، فسهل عليه أن يتعامل بهذا الإحسان، بأن يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه. فهذه الأخلاق العظيمة التي لا بد أن يتخلق بها المؤمن عموما والداعي إلى الله عز وجل خصوصا. والله يحب المحسنين، وهذا أعظم ترغيب في الإحسان إلى خلق الله، وهو كما ذكرنا ثمرة الإحسان في عبادة الله عز وجل، لأن الغني يسهل عليه أن يسامح في حقه بل ويبذل ويجود ويعطي إلى من أساء إليه لأنه غني، كما ذكرنا هذا المثال من قبل، واحد مليونير وقع منه ربع جنيه، الناس كلها قاعدة تتخانق على ربع جنيه ده عايزة تاخده هو بتاعه، فيعمل إيه؟ يسيبه لهم، راجل مليونير عيب إن هو يتخانق على ربع جنيه، هكذا حقك الدنيوي. لو كنت غنيا بالله عز وجل لسهل عليك أن تتنازل عنه، ولا تقول فلان قصر في حقك، قصر في نعم مقصر في حقك لو كان، بل أنت لا ترى لنفسك حقا على الناس أصلا، ترى يعني أنهم لو أحسنوا إليك فذلك كرم منهم، وفي الحقيقة إنما يحصل ذلك لمن انشغل بما هو أعلى، إنما يعني يذهل عن التفكير في الحجر والخشبة من انشغل نظره وقلبه بملك الجوهرة. فمن امتلأ قلبه بحب الله عز وجل هان عليه كل ما يعني يقصر الناس في حقه فيه، بل هو لا يرى لنفسه حقا ولا يخاصم إلا في حق الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصف من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعظم ترغيب في هذه الخصلة في خصلة الإحسان والله يحب المحسنين، فالمؤمن يبحث عما يحبه الله عز وجل، وهذا الذي يجعل قلبه يرتجف شوقا إلى الله سبحانه وتعالى، شوقا إلى حبه، كلما أحسنت كلما أحبك الله. هذا الذي يدفع المؤمن أعظم دفع، أعظم من طلبه الجنة أي نعيمها المحسوس، هو يطلب حب الله فيها، هو يطلب أن يحبه الله سبحانه وتعالى أعظم من أي شيء، والله يحب المحسنين. ثم صفة أخرى من صفات أهل الإيمان، وهي محاسبة النفس والاستغفار والمراجعة، عدم إهمال النفس على ما فيها من أمراض المعاصي والذنوب والفواحش، إنما هي دلالات على انحراف في داخل الإنسان أدى إلى ظهور هذا الخلل في العمل. وهناك تلازم وارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، ولذلك المؤمن دائما يفتش في نفسه ويبحث في أمراضه، لا يسير في هذه الدنيا يعني كتائه، لا يدري فيما عقل ولا يدري فيما أطلق، بل دائما يحاسب نفسه. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فالذكر يؤدي إلى مراجعة النفس في الفواحش ومراجعة النفس في ظلمها لنفسها، في ظلم العبد لنفسه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ولذا كان في الصلاة ذكرا لله تذهب السيئات. لماذا لا تثمر الصلاة عند أكثرنا إن لم يكن جميعنا إن لم يكن جميعنا هذا الأثر؟ لأنها ربما خلت من ذكر الله، والذكر حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان وليس فقط تحريك اللسان. لذلك ذكر الله عز وجل يؤدي إلى توبة الإنسان الدائمة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فلا بد أن تراجع نفسك وتحاسبها وتفتش في أمراضها وتبادر بعلاجها، لا تترك الأمراض تستشري. عندما نترك الأمراض تستشري فينا تقع أنواع المفاسد، أنواع البلايا، تسلط العدو. والله ارتباط وثيق بين هذه المعاني وبين الهزيمة من الأعداء. لذا كانت هذه الآيات في وسط سياق غزوة أحد في يعني من الأهمية بما كان أن ننتبه لهذا المعنى. هذه الصفات عندما توجد فينا، عندما تنصلح أحوالنا، عندما ننتصر على عدونا. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ارتباط بالأسماء والصفات. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون أن الله يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. فهو يعلم صفات ربه ومعرفته بصفات الله عز وجل، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه يأخذ بالذنب يدفعه إلى الاستغفار وإلى التوبة إلى الله عز وجل. والاستغفار إذا ذكر وأطلق فالمقصود به المقترن بالتوبة، لأن الاستغفار في غير توبة ناقص، وربما إذا كان استغفارا باللسان مع استهتار القلب بالذنب ذنبا يضاف إلى ذنبه، كما قال بعض السلف استغفارنا يحتاج الى استغفار. وقال بعضهم المستغفر وهو مصر على ذنبه كالمستهزئ بربه. مثل انسان تقول له اتق الله ودع هذا الفعل المحرم يتناوله ويقول لك يا سيدي بنستغفر ربنا نستغفر الله، يرى ان حق الله عليه قد زاد قد اداه وزياده لانه قال استغفر الله. وهذا حال الجاهل الذي يمن بالقبيح يمن بالناقص، يمنون عليك ان اسلموا اسلام بلا ايمان، بلا ايمان واجب ويمنون به. واهل الايمان الكمل لا يعني يعرفون كيف يشكرون نعمه الله عليهم بالايمان وابدا لا يمنون به. لكن دي حال الجاهل الضال، اما يعني لزوال الايمان او لنقصه في قلبه، انه يرى انه لو استغفر الله فقد ادم عليه وزياده. ولذلك هذا استغفار يحتاج الى استغفار، هذا كالمستهزئ بربه عز وجل. وكثير منهم يستغفر اثناء ممارسه الذنب لا على سبيل طلب المغفره بل على سبيل السخريه ممن يامره بالاستغفار، فهذا بلا شك استهزاء والعياذ بالله، فنعوذ بالله من ذلك. اما اهل الايمان فهم يستغفرون الله عز وجل لذنوبهم مقترنا ذلك الاستغفار بالتوبه الى الله عز وجل. واذا ذكر كل واحد منهما واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه، فالاستغفار لما مضى والتوبه في العزم على الثبات على الطاعه في المستقبل وعلى ترك المعصيه في المستقبل، الله اعلى واعلم. او قد يقال التوبه عمل القلب والاستغفار عمل اللسان. الاستغفار طلب المغفره والمغفره وقايه مع ستر، فهو يقيه اثر الذنب ويستره فلا يفضحه. ومن ستره الله عز وجل في الدنيا فلم يفضحه فهذا من علامات اراده الله به الخير في الاخره وانه يغفر له ذنوبه. وهذه الايه في ذكر الاصرار تدل على ان هذا مصطلح شرعي قراني، وهو العزم على ان يعود الى الذنب الاصرار، والله نفى عن المؤمنين الاصرار. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. وهذا القول عليه اكثر اهل العلم ان الاصرار على الصغيره يلحقها بالكبيره، لان الله وصف اهل الايمان انهم لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والاصرار غير الاستحلال وغير الاباء وغير التكرار، فكثير من الناس تختلط عليه هذه المصطلحات، وبعضها مصطلحات وردت في الكتاب والسنه وبعضها استعملها اهل العلم كالاستحلال مثلا. الاستحلال لفظ استعمله اهل العلم استنباطا من كتاب السنه، وهو اعتقاد حل الذنب وهو يعلم ان الله يعني وقد بلغته الحجه. فالاستحلال هذا حتى ولو لم يفعل الانسان الذنب مكفر، يجعل العبد يخرج من المله اذا استحل ما قامت عليه الحجه بان الله حرمه، او استحل ترك ما او ما بلغته الحجه ان الله اوجبه. فهذا والعياذ بالله امر. وامر الاباء يكون معه ايضا هو لفظ مصطلح شرعي، قال عز وجل الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. فالاباء رد الحق ورفض الانقياد القلبي له والعياذ بالله، فهو يرده لا يقبله لا يخضع لامر الله عز وجل. هو قد علم امر الله ولكنه لا يقبل ان ينقاد له، ليس عنده قبول وانقياد، باطن كما كابليس. فانه لا يشك من يتامل قصته انه قد علم ان الله قد امره بالسجود لادم، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذا هو لم يزل يعلم أن الله كرم آدم عليه وأمره بالسجود يعني. قال لم أكن لأسجد. فهذا الآبي الرافض لشرع الله الرافض لأمر الله سبحانه وتعالى، وما أكثر ذلك في من يرى أمر الله لا يلزمه حتى ولو علمه، وهو في الحقيقة يعني الإباء إنما يكون مع علم القلب، الاستحلال بيكون مع زوال علم القلب، لا يصدق ان الله حرم كذا او اوجب كذا وقد قامت عليه الحجة، وانما اعراضه وسبب استحلاله الحرام او استحلاله ترك الواجب الذي قد بلغته حدة وجوده. فهذا يزول معه علم القلب وتصديقه لان الله اوجب كذا وحرم كذا. اما الاباء فيكون معه علم بان الله عز وجل اوجب وان الله عز وجل حرم، ثم يرى ان امر الله لا يلزمه، نعوذ بالله من ذلك، كابليس وغيره من الرافضين لشرع الله سبحانه وتعالى الآبين المستكبرين. اما هم الاستحلال والاباء دون الكفر والعياذ بالله. اما الاصرار فليس بكفر اذا لم يكن الذنب مكفرا، وهو ما له علاقه الاصرار على الكفر كفر ابتداء ان هو كافر ابتداء لانه اصر لانه يعني ارتكب الكفر، فالاصرار يزيد في عقوبته ليس هو الذي يجعل الذنب مكفرا. فالاصرار معناه العزم على الا يتوب، العزم على الا يتوب، وهذا الاصرار يعرف من الانسان لانه اذا من نفسه يعرفه اولا، لانه يعزم ان يرجع الى الذنب متى قدر عليه حتى لو كان لا يباشره الان، بل ربما كان لم يفعله اصلا ولكنه عازم عليه كالحريص على قتل صاحبه، فانه في النار عقوبة له على عزمه الاكيد واخذه الاسباب التي يقدر عليها في قتل اخيه، فلذلك يعاقب معاقبة القاتل كأنه قتل وان كان ربما اقل منه في الدرجة الا انه معه في النار والعياذ بالله. وكأصحاب الجنة الذين اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، هذا اصرار على معصية لانه عزم اكيد ولا يحدث نفسه بالتوبة الى الله عز وجل. كما ذكرت كثير من الناس يحصل انهم خلط في الاصرار والاباء او الاصرار والاستحلال، يجعل المصر الذي تقول له توب الى الله يقول انا لا استطيع ان امتنع عن الذنب، انا سوف اظل على هذا الذنب، انا عاجز عن التخلص منه، وهو ليس بعاجز، هو قادر بالتأكيد انه مكلف به، او يقول لن اتوب الان او لن اتوب حتى ولو قال الى ان اموت، خلافا لاهل البدع الذين قالوا من عزم في قلبه على ان يظل مصرا على الذنب الى ان يموت فهو كافر والعياذ بالله ومخلص من النار. هذا من ضلالات المعتزلة والخوارج واشباههم في من سار على طريقتهم. وقد يكون اصراره مع تكرار الذنب وقد يكون مع عدم تكراره، فالذي يعزم ان يعود الى الذنب مهما امكنه ذلك ولو كان الان مقلعا عنه فهو مصر، ومن تكرر منه الذنب وهو عاجم ان يعود فهو مصر، وربما تكرر الذنب وهو يتوب بين الذنب والاخر فوقع منه الان ذنب ثم تاب الى الله ثم عاد مرة اخرى فهذا متكرر منه الذنب وليس بمصر، طالما انه يجدد التوبة الى الله سبحانه وتعالى. ويعني فهذا لابد ان ننتبه له، والدليل على عدم تكثير المصر على المعصية ولو كانت كبيرة الا ان تكون كفرا قول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق المغفرة على ما فيما دون الشرك على المشيئة. ولو كان الامر متعلقا بالاصرار والتوبة يعني بعدم التوبة لما كان التائب من الشرك مغفورا له، لو قلنا لا لم يصر الآية ويغفر ودون ذلك لمن يشاء يعني لمن تاب، لكان معنى الآية ان الشرك لا يغفر نهائيا ولو تاب، لانه قسم الى شرك وما دون ذلك، اذا الشرك لا يغفر، ما دون ذلك يغفر لمن شاء الله عز وجل، فالتائب من الشرك مغفور له، اذا بالاولى والاولى التائب مما دون ذلك مغفور له، اذا المعلق على المشيئة ويغفر ما دون ذلك من شاء، هل هي في التائب ولا في غير التائب؟ في غير التائب، فالآية نص في الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المصر على الكبير، وهذا هو الفرق بين اهل السنة وبين الواعدية من الخوارج والمعتزلة، إذ أن الخلاف ليس في ارتكاب الذنب فقط، الخوارج يقولون أن التائب من الذنب والتائب من الكبيرة مسلم قد يغفر له، مسلم يغفر له، والمعتزلة يقولون ذلك، فما حدش أصلا ينازع في التائب، وإنما المنازعة في من مات مصرا ولذلك نؤكد ان في فرق بين الاصرار وبين الاستحلال، ان البعض يحصل عنده خلط في ذلك يرى ان اللي بتقول له توب الى الله يقول لك لا مش هتوب دلوقتي، لا انا ما قدرت ابطل، لا انا مستمر على ما عليه، ما دعك مني اجعلت علي رقيبا، وهكذا ان هو يتجرأ فيكفره فيقع في الضلال الذي هو شر من ضلال الاصرار على الذنب، فان ضلال البدعة شر من العدو الله من شر الله. والمجاهرة كذلك ليست يعني يعني ليست استحلالا ولا إباء، لا يلزم منها ذلك، هي مصطلح آخر شرعي أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذي يفعل الذنب علنا أمام الناس. نعم هذا يعني توعد بالعقاب، لكن لا يلزم أن يكون مستحلا ولا يلزم أن يكون آبيا. يعني هذه المصطلحات لابد أن يعرف الفرق بينها حتى لا يقع الخلط. قوله عز وجل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، دليل على أهمية العمل وأنه من الإيمان، وأنه لا يدخل أهل الجنة. إن يبين أن الله سبحانه وتعالى إنما يرفع منازلهم في الجنة بأعمالهم، نعم أجر العاملين. قوله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ثم قال تعالى هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر من قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة للمتقين، أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال تعالى متليا للمؤمنين ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح، يعني ما كان في غزوة بدر فقد قتل 70 وأسر 70 من المشركين، وقتل من المسلمين في أحد 70. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا لنرى، لنعلم أي لنرى، أي ليبين أنه ليس علما مستأنفا جديدا لم يكن معلوما من قبل، بل هذا علم مشاهدة بعد أن كان علم غيب. إذا قال لنرى فالله عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في غد علم غد علم غيب، فإذا وقع وشاهده سبحانه وتعالى واقعا علمه واقعا علم شهادة. لذا قال ابن عباس في مثل هذه الآيات لنرى من يصبر على منازلة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيب، ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. نسأل الله أن يمحق الكافرين. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا قال هاهنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. وقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون منادزتهم ومصادرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا واصبروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال تعالى: فقد رأيتموه، يعني الموت، شاهدتموه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال القتال، والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل، تخيل الموت أمامه، تصور الموت، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب، تتخيلها يعني تحس بها يعني، فهي تدركها بهذا النوع من الإدراك. إن شاء الله لنا استكمال في هذه الآيات المرة القادمة إن شاء الله. عليكم السلام. وضعت أخت أموالا في بنك لما علمت حرمتها أخرجتها بسرعة ولا تدري هل دخل فيها أموال ربا أم لا. شوف يا بقى، وضعت كام وقبضت كام، لو طلعت زيادة، هل هذه المقولة صحيحة؟ تبت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى ما فعلت أبدا. هذه الصيغة لم ترد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتائب إنما يتوب إلى الله عز وجل بقلبه، هذا العزم لا يكون باللسان فقط. وقد تعود كثير من الوعاظ وأصحاب دروس الخطب على أن يقولوا هذه الكلمة مكررين لها من غير حرص على أن يكون الناس صادقين، بل يقولوا عزمت على أن لا أعود وهو مصر عليه على ذنبه، فهذا لا يكون تائبا. فينبغي أن تعظم هذه الكلمات ويدرك قدرها، ثم لا تجعل سنة راتبة يواظب عليها عقب الدروس والمحاضرات. كيف تكون توبة المجاهر؟ توبة المجاهر بأن يتوب إلى الله عز وجل أيضا أمام الناس ليعلن رجوعه عن ذلك ويفعل الطاعات بدلا من فعل المعاصي يفعلها مكان فعل المعاصي. الله، هل إذا جهر أحد بذنب بعد توبة منه فهل هو آثم؟ آثم عشان الذنب وعشان المجاهرة، فهو ليس بمعافى. ما صحة حديث اختصام الملأ الأعلى وهذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل على الحقيقة طبقا لظاهر هذه الحديث؟ حديث الملأ الأعلى حديث صحيح، قد حسنه الترمذي وصححه غير واحد من العلماء بطرقه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فعلا بقلبه ولم يره بعينه، لأن العين نائمة والقلب يخبر. هو صلى الله عليه وسلم عندما قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فهذه رؤية قلب، خلق الله في قلبه رؤية لله عز وجل. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وكما ذكرنا هي رؤية قلبية، فقد قال ابن عباس رآه جؤاده مرتين. حكم اختصار جملة صلى الله عليه وسلم إلى صاد أو صلعا أو صلى: كره كثير من العلماء ذلك، وظاهر الحديث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، ولكن كثير من المصنفين سابقا ربما فاتهم شيء من ذلك اكتفاء باللفظ دون الكتابة، لكن المستحب أن يكتبها كاملة صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يقتصر على صلعا أو صلعا. حكم الصلاة خلف إمام يقرأ الصراط بالتاء والذين بالزاي. أنا أجاوب على إيه؟ أنا حد السؤال يعني، أنا أقصد أنه من الصعب أن تخرج تاء كده ظاهرة، ممكن يكونش إيه أعطى الطاء حقها، لكن لو ثبت ذلك أنه طلعت ته صريحة هي صعبة أنها تطلع، يبقى هذا الرجل لم يقرأ الفاتحة فلا ينبغي أن يصلي خلفه، وصلاته مع قدرته على إتيان بحروف الفاتحة والذين زيها صلاته غير صحيحة. وأما صلاة من خلفه فصحيحة إذا قرأ الفاتحة، لأن المأموم إذا أكمل صلاته لم يضره نقص صلاة إمامه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. وقد بوب غير أهل العلماء بصحة على هذا الحديث وغيره بصحة الائتمام بمن ترك شرطا أو ركنا، لمن ترك شرطا أو ركنا، أي والمأموم لا يدري، فإذا فعل ذلك صحت، فإذا أتى هو بالركن المأموم صحت صلاته. ونحن نقول بركنية الفاتحة، ومعنى ركنية الفاتحة وجوب كل حرف من حروفها طالما قادر عليه، فطالما كان قادرا وترك حرف من حروف فطرت الصلاة. فالمأموم يعمل في الحالة دي؟ المأموم يقرأ هو الفاتحة ضرورة حتى تصح الصلاة، وإذا كان الإمام ده قادر على إخراج هذه الحروف من خارجها فلم يفعل فيبقى لا يأتم به المأموم، ولا ينبغي أن يقدم هذا الرجل للإمام مرة ثانية. ما حكم القائل يا حول الله؟ صحيح بلا شك أن هذه جملة لم ترد، وأنه إنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله والقوة كلها، وهو الذي يحول أحوال العباد من حال إلى حال. وسبق تفصيل ذلك في شرح تيمور، سبق القول منكم بأن الصورة الشمسية الفوتوغرافية مثلها مثل صورة المرآة. يقول يود أن يشير إلى أن صورة المرآة صورة غير حقيقية، هذا مسماه العلم، نحن اللي اصطلحنا عليها تسميتها كده. هو مين يسماها صورة حقيقية وصورة حقيقية؟ صورة حقيقية وصورة غير حقيقية دي اصطلاح معاصر، لما اكتشفوا الصور اللي هي لها، طب ما هي صورة العادة بيسموها صورة حقيقية، ايه رأيك؟ تبقى ايه يعني؟ صورة العادة اللي منها دي صورة ايه؟ حقيقية عندهم، عشان يمكن التقاطها على ايه؟ على حائش، مش كده؟ فده مش اصطلاح، ملوش اثر الكلام ده، كنا اصطلحنا على تفريده كده، لكن هي صورة في اللغة، فبيقول القياس غير دقيق، لا انت عاملت المسألة معاملة الاصطلاحات اللي ايه؟ زي بالظبط كده يقول لك الذرة، الذرة في القرآن أشار إلى ابتسام الذرة. ليه؟ لأن ربنا قال: ولا أصغر من ذلك، لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في، قال لك في أصغر من الذرة، يبقى الذرة هتنقسم. وهي أصلا الذرة في اللغة إيه؟ عبارة عن النملة الصغيرة أو الهباء اللي في الهواء. فتحليل المعنى ده على المعنى اللي إحنا اخترعناه، على اللفظ اللي إحنا اخترعناه للذرة اللي هو الجزء من الجزيء اللي عندهم، فدي كلها اصطلاحات معاصره كانت استقبالها على حائل او غير حائل ملاش اثر. العبره في ان دي هي التي خلقها الله ولا من صنع الانسان نفسه، ذهب يخلق كخلق الله. فنقول الرسم والنحت هو ده الذي ذهب يخلق كخلق الله، اما اللي هو جعلها تستقبل على حائل او غير حائل فهي ليست من صنعه اصلا، بل هي اشعه ربنا خلقها. هل كل رؤيه صريحه لابد ان تتحقق؟ والرؤيه الصريحه اصلا قد تكون على مباشره تتحقق مباشره تاتي كما راها النائم، وقد تكون لها تاويل. فان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال رايت ان في دار عقبه بن رافع واننا ناكل من رطب بن طاب، فاولتها ما قالش بقى ان لازم هنحصل ان احنا نقعد في ايه؟ في دار عقبه بن رافع وننام نجيب رطب بن طاب وناكل، وانما اولها صلى الله عليه وسلم بايه؟ قال اولتها بان لنا الرفعه وان لنا العاقبه وان ديننا قد طاب. فده تاويل للايه؟ للرؤيه. وعندما قال انه وقع في غيث سورين من ذهب فنفقهما فطارا، قال فاولتهما الكذابين اللذين انا بين اظهرهما، اللي هو الاسود العنسي ومسلمة دي الكذاب. مش لازم بقى ان الرسول يحط يبقى تحقيق الرؤيه او توقعها ان يحط سوارين من ذهب وينفخهم فايه؟ فيصيروا. فالرؤيه الصالحه طالما هي صالحه ان شاء الله تكون حقا لانها من بقايا النبوه، ولكن مسألة إصابة التأويل فيها إن إحنا أحسننا تأويلها أم لم نحسن تأويلها هذا موضوع آخر. متى يكون حب غير الله مخرجا من الملة؟ إذا أحبه كحب الله بحيث لو أمره بالكفر لكفر. والعياذ بالله. علامة ذلك أنه لو أحبه أنه يوطي النفس لو أمره بالكفر لكفر. لأجل حبه. يقول مع العلم أني أحب والدي وأولادي وعملي. هذه الاشياء محبه طبيعيه شرطها ان لا تكون اعظم من حب الله ولا مماثله لحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الاشياء ماذا يقع لو تعارضت مع دينك؟ حبك لوالديك لو امراك بمعصيه الله مثلا يدفعك ذلك الى ان تعصي الله ام تعصي والديك؟ فاذا عصيت والديك فحب الله في قلبك ان شاء الله اعظم، وكذا الاولاد وغيرهم. وصفه اخرى من حب الاشياء التي قد تخرج، ممكن تبدا حب طبيعي قد تخرج من المله، تبدا حب طبيعي ولكن تنتقل الى ان الانسان يكون مستعدا لان يبيع دينه بعرض من الدنيا، كمن يحب المال مثلا او يحب المنصب، فلو يواصل نفسه لو لاجل المال مستعد يكفر يكفر، لو الكفار بيدوا فلوس وعايزين نكفر عشان ناخد فلوس مستعد لذلك، او لاجل المنصب انه يكفر لاجل ان يحافظ على كرسيه ومنصبه. فهذا مع انه في الاصل حب طبيعي مش احب هذه الاشياء لذاتها، ولكن زاد الى ان باع دينه بعرض من الدنيا، فهذا والعياذ بالله يكون مخرجا من الدنيا. اذا كان معصيه انما يكون اذا كان يدفعه الى المعصيه لا الى الكفر. لما يحب اولاده جدا يقوم يلاقي العيال عاملين له عايزين حاجه حلوه وعايزين نلبس كذا وعايزين نركب كذا، يقوم ياخد رشوه علشان ايه؟ يجيب لهم اللي هم عايزينه. حكم المني اذا نزل بشهوه انه يوجب الغسل، واذا نزل بغير شهوه فهو ناشئ عن مرض، فهو مثل البول في انه يتوضا منه ولا يلزمه الغسل. شخص قال في حوار مع غيري ان صفه اليد لله معناها القدره والقوه، هذا تاويل باطل تحريف نصوص الكتاب والسنه وليس من طريقه السلف، بل هو بدعه ضلاله. بل صفه اليدين لله عز وجل تثبتها كما وردت في الكتاب والسنه، لله عز وجل يدان لائقتان لجلاله ليست كايدي البشر، لا نؤول ولا نحرف ولا نشبه ولا نجسم، لا نمثل صفات ربنا بصفات الخلق ولا ننكر صفات الرب عز وجل ولا نحرفها بلا دليل كهذا التحريف. يكثر السؤال عن عدد من عدد من الاخوه حول كيفيه طلب العلم، فهي الكتب يبدأون يبدأ بكتاب الله عز وجل، يدرسه يحفظه ويقرأه ويتدبر مع ما فيه ليعتقد العقيدة الصحيحة ويعمل العمل الواجب ويتخلق الأخلاق السوية ويأتي الحلال ويتجنب الحرام ويتعبد العبادة الصحيحة، فإن في كتاب الله المخرج من كل سوء. ثم عليه بكتب فروض الأعيان كالفقه اللازم له في الحلال والحرام والتوحيد وترك الشرك ومعرفة الأخلاق الواجبة كتب التهذيب وإصلاح النفوس، فلا بد له من نصيب من ذلك. ونحن نقترح للقارئ يعني أن يقرأ في كتاب الله عز وجل تفسير للمبتدئ تفسير الشيخ السعدي ثم تفسير ابن كثير، وفي الفقه إما فقه السنة أو الملخص الفقهي الشيخ الفوزان الشيخ السعدي بالمشكلة في كتاب بتاع اسمه مختصر اسمه ايه بتاع الشيخ السعدي اسمه ايه منهاج السالكين أو ملخص الفقهي ثم منار السبيل بعد ذلك ثم المغني ونير الأوطان صحيح مسلم طبعا رياض الصالحين في الأهداء التهذيب والأخلاق صحيح مسلم دراسة السنة التوحيد بننصح بفتح المجيد والإضافة عليه من فضل غير الحميد ومعرج القبوسي وكمقدمة ممكن منة الرحمن. هل يبدأ بطلب بنشر العلم والدعوة وهو في دراسة الطلب؟ إذا تعلمت مسألة بأدلتها فأنت بها عالم، طالما أتقنتها وعلمتها فادعو الله فادعو إلى الله عز وجل بها. يقول سائل أنه وضع من جدته وتزوج من ابنته من ابنة عمته تزوج من ابنة عمته علما بأنه لم يرضى إلا في العام الثاني حكم الزواج، فكانت جدته دي هي أم أبيه هي أم عمته، إذا الزواج ده باطل إذا كانت خمس رباعات معلومات، وطالما أنه وقع باطلا يبقى يفرق بينهما، وحتى لو كان أولاد فهو أولاد تكون هناك وطء بشبهة. مسألة وضع في العام التالي ولا العام التالي بقى لإيه لرضع بنت عدته أم العام الثاني من عمره، فإذا كان يقصد العام الثاني لرضاع بنت عمته فلا أثر لذلك ولو 10 أعوام ولا 20 سنة، فإن العبرة بالرضاع من المرأة مش مع مين من الأولاد، جميع أولاد المرأة السابقين واللاحقين هيبقوا إخواته، فتبقى عمته دي أخته وتبقى بنتها بنت أخته من الرضاع. أما إذا قصد أنه في العام الثاني فكل العلماء يقولون أن العام الثاني من الرضاعة من أعوام الرضاعة من مدة الرضاعة، فالعبرة بقى تكون 5 رضاعات معلومات. هل الشرط الجزائي في البيوع داخل في بيع العربون؟ المنهي عنه، أنا حديث ضعيف في النهي عن بيع العربون. الشرط الجزائي أنواع، منه ممكن شرط جزائي مشروع وشرط جزائي غير مشروع. في بحث لهيئة كبار العلماء في المجمع الفقهي المؤتمر الإسلامي يطلب مراجعته، موجود في مجلة البحوث الإسلامية في بحث الشرط الجزائي بحث ممتاز. لكن أخطر نوع من الشرط الجزائي اللي هو محرم اللي هو شرط الزيادة إذا حدث تأخير في تسديد الأقساط، فده شرط باطل. أما إذا شرط جزائي اللي يرجع في كلامه يدفع كذا ويسمح بفسخ العقد فالراجح عندي جواز ذلك. رجل تحت جهاز طبي معين هو الفنتيليتور، يقول الأطباء أنهم لو فصلوا هذا الجهاز لمات من ساعته، أهله ينفقون كثير من الأموال، هل يجوز فصل هذا الجهاز وتركوه يموت ويستمر الأهل في دفع التكاليف لمدة الله أعلم بها ما عود هذا الرجل تحت الجهاز باستمرار، هل يعد فصل الجهاز عنه جريمة قتل؟ اختلف المعاصرون في هذه المسألة جدا. أنا أقول في هذا الباب أنه إذا وصل الحال إلى أنه أصبح في عرف الطب ميؤوسا من شفائه ومن نجاته، إذ بمجرد فصل ده بيبقى رسم المخ وصل إلى صفر، مفيش أصلا نبضات مخية نهائي، ووصل الأمر إلى موت المخ تماما، وبمجرد فصل الجهاز هتوقف نبض القلب والتنفس، فهذا النوع من التداوي ليس بواجب ولا بمشروع، لأن التداوي إنما يشرع فيما يرجى فيه الشفاء، أما إذا علمت أنه لا يرجى منه الشفاء فلا يلزمني الأخذ به. وقد آبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلد في مرضه الذي توفي فيه، وأمر حين لدوه أن يلد كل من في البيت عقوبة. وقيل لأبي بكر رضي الله عنه في مرض موته: أن أأتي لك بالطبيب؟ قال: الطبيب رآني. فقالوا: ما قال لك؟ قال: إني فعال لما يريد. قال إني فعال لما يريد، يعني بذلك ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يرجى شفاء هذا المريض فليس هذا بعلاج، وليس هذا بأمر مأمور به، بل يجوز نزع هذا الجهاز في تلك الحالة، والله أعلم. وليس بجنة قتل، بل ينبغي أن يدفع هذا المال لمن هو أولى به. هل الطرق الصوفية خارجين عن الإسلام؟ أم هم أهل بدع وضلال؟ أم هم من أهل السنة والجماعة؟ الطرق الصوفية في زماننا أكثرهم من أهل البدع والضلال، وقلة منهم من يكون ملتزما بعقائد أهل السنة في الجملة، ويكون الخلاف معه سائغا وليس كطرق، وإنما بعض الآحاد من الناس. أنا في الحقيقة لا أكاد أعرف أحدا منهم، لكن أنا أتكلم على عبر التاريخ إن في ناس منتسبين إلى الصوفية وعقيدتهم عقيدة أهل السنة، فلا شك في وجود هذا عبر التاريخ القديم، وإن كان أكثرهم لا يتسمى بالصوفية، وبعضهم قد تسمى أو سمي بذلك، مثلا كآل جنيد مثلا، والشيخ الإسلام تيمية يعني يحسن الكلام جدا في الجيلاني، وغيرهم كثيرين من أئمة أهل العلم من أهل السنة المنسوبين إلى التصوف. وأما الطرق الموجودة حاليا فعامتها أهل بدع وضلال، لا يلزم الحكم على كل شخص بعينه حتى ينظر فيما يقول. أما الخروج من الملة فهذا الأمر في بعض هذه الطرق غلو، يصل أحيانا إلى وجود أنواع من الشركيات، مثل دعاء غير الله وصرف العبادة له، واعتقاد النفع والضر فيه، واعتقاد علم الغيب له، ووصف بصفات الرب سبحانه وتعالى من السمع المحيط والبصر المحيط وغير ذلك، وأنواع من الكفريات والشركيات كثير. ولكن هذا الأمر لابد فيه من إقامة الحجة حتى يقال فلان قد خرج من الإسلام. وبعض هذه الطرق وهي يعني قلة، وغالبها غالب اللي بتكلم هتكلم عليه اللي هي تبقى كفر نوع رأين، دي ليست موجودة في مصر غالبا، اللي هي قادحة في التشريع أصلا، وإباحية وحلولية واتحادية صراحة، يقولون بالحلول الاتحاد صراحة ويلتزمون هذه العقيدة، لأن الله هو بعينه هذا الكلب والخنزير والشخص الفلاني ونحو ذلك، هذا لا يكاد يلتزم به حتى من يقول أن الله في كل مكان، لا يوجد من يلتزم هذا الكلام إلا يبقى كافر بعينه فعلا. لكن عامة من يقول أن الله في كل مكان لا يدري لوازم هذه الكلمة أو لا يدري حقيقتها، فإذا بين له أن معنى أن الله في كل مكان أن الله في داخل كل الأشياء حتى في الأماكن النجسة، أبى ذلك واستغفر وأبى أن يقول ذلك. ولكن اللي يلتزم الحلولية والاتحادية والإباحية وترك التكليف فهو كافر نوعا ما. نعم، ليه؟ احنا قلنا ده من الامور الشركية اللي ناشئة عن غلو في الصالحين التي لابد من اقامة الحجة فيها. فالطرق الصوفية زي ما قلنا ان فيها فرق ترتكب شركيات تحتاج الى اقامة حجة، فيها فرق ترتكب وتعتقد كفريات وشركيات الحجة بها مقامة على كل احد، زي الحلول والاتحاد والإباحية، يقول لك صار مش فرض علينا، احنا خلاص وصلنا، احنا مفيش صلاة ولا صوم ولا صيام رمضان ولا غسل من جنابة، دول خارجين من الملة شخصيا والعياذ بالله، نجيبهم المعلومة دي بالضرورة، الزنا مش حرام عندهم، كل التكاليف، لا مش الاختراق، انا بقولش اختراق، انا بقول على حاجة المعلومة دي بالضرورة، يعني هتلاقي ان عندهم مثلا قاعدين مع بعض في الحضره رجال ونساء، ده مش معلوم من الدين بالضروره. لكن الزنا تحريمه معلوم من الدين بالضروره. تفرق كتير. ان انا ارجو الاهتمام بالالفاظ المنقوله، مش كده؟ انا بقول بيستحلوا عندهم اباحيه، مثلت بالصلاه والصوم والزكاه والحج مثلا، ومثلت بالزنا، ما مثلتش بالاختلاط. فرق كبير عن الحج. وبنقول ان في فرق اخرى ترتكب بدع وليست مكفره، ترتكب بدع وليست مكفره، زي ما يعملهم حضر على سبيل المثال. وفي بعضهم يرتكبوا بدع الراجح انها بدع، ولكن قد يكون خلاف فيها ايه؟ فيها لا يخرج الانسان عن اهل السنه. يعني على سبيل لو واحد مثلا يعني سيقول لك واحد قال، كان لسه سالني قريبا اول امبارح، بيقول لي واحد الامام بيقول اسالك بحق نبي بجاه نبيك، يشيل الصلاه وراه وتجي طالع من المسجد، عشان سمعت الخطيب بيقول ايه؟ بيقول اسالك بجاه نبيك، قالك بجاه النبي فراح جاي يسال صلاه الجمعه. لا، هذا الكلام لا يجوز. احنا بنقول الراجح ان السؤال بالحق والجهه ايه؟ بدعه. لكن دي تخرج الانسان عن كونه من اهل السنه؟ لا، هو اخطا فيها زي ما اي واحد يخطا في اي مساله عمليه، لكن لا تخرج من الايه؟ من دائره اهل السنه. هناك بدع وليست مخرجه من المله في امور، وهناك اشياء شركيه تحتاج الى اقامه ايه؟ حجه، زي الذبح لغير الله، وزي الايه؟ نذر لغير الله، وزي طلب المدد من غير الله. وفي اشياء الحجه فيها مقام على كل احد، مش محتاجه اقامه حجه، لان الحجه ايه؟ قائمه. طيب، ارجو ان يكون الكلام واضح. حد مش فاهم حاجه؟ ها؟ لا ليه؟ لا، انا العبره انها تبلغ الحجه، الحجه تبلغ من عالم بها، يبلغ الايات الصريحه الواضحه والاحاديث التي يعلم صحتها في هذا الامر المعين الذي يرتكبه ويعلم ان الله نهى عنه. كونه بقى ما يبلغهاش مني، مش العبره انه يقبل مني، العبره ان يكون الانسان ده عالم بالحجه، عالم بالامر ده امر مكفر ولا لا، ويبلغه الحجه القطعيه. اما ان هو ان واحد مش عارف اصلا ان الامر ده مكفر ولا بدعه ولا على الراجح ولا ايه، هو الخلاف فيه مش عارفه اصلا، فضلا ان هو يقول له يا عم ده شرك وسابه كده ومشي، انا اقول لك اقامه الحجه. طب مش هو دي اقامه الحجه؟ الحجه هي الادله القطعيه، ماشي كده، التي لا تحتمل تاويلا ولا تفسيرا عند طيب، ويولاه بلسان قومه. فانما يقيم الحجه عالم بالحجه او قاضي شرعي له سلطان يقيم به الحد بعد ذلك. فاي خلاص كده ممكن يكون حجه قامت. ليه مفيش عالم؟ ليه لا تاخذ الارض من عالم؟ مين اللي قال ان مفيش عالم؟ انا قلت لك، ومين انا قلت بالنسبه له؟ مش انت لسه سائلني دلوقتي يوم بيقبلت مني وانا قلت لك مش العبره بكده، العبره بان هو يكون اقام عليه الحجه فعلا وبلغه الادله القطعيه حتى لو ما بلهاش منه. مين اللي قال انا قلت دلوقتي؟ ولا مين من العلماء قال ان هو اللي لازم يقبلها ولازم يكون عالم عنده؟ ما قلناش كده. والا اهل البدع طول عمرهم ما بيعتبروش اهل السنه ايه؟ علماء. ومع ذلك اقيمت الحجج على اقوام عبر التاريخ على الزندقه، اقيمت عليهم الحدود واقيمت عليهم الحدود وقتلوا على الزندقه، اللي قتلهم السلاطين والائمه والقضاء وامروا بيه، وهم معتبرين وهم الزنادقه وهم الكفره. وهو اصلا الرسل عليهم الصلاه والسلام بيعتبروا ان اقوامهم بيعتبروهم حجه ولا مش حجه؟ لا، العبره مش بان هو بيعتبر، العبره ان هو نفسه عالم بها ووصلها صح ولا لا. اما ان هو يقبلها ولا ما يقبلهاش دي حاجه ما مش بايدنا، واخد بالك؟ انا بزعل قوي على فكره من نقل الغلط، زي في درس صحيح مسلم لما واحد قال لي انت قلت ان اللي ما يكبرش تكبيره الانتقال لغايه ما يوصل يبقى الصلاه باطله. انا ما قلتش كده، انا بنقل مذهب بعض الحنابله اللي قال اذا خلى الانتقال من التكبير في الاول ولا في الاخر لازم يكون جزء منه، عمدا مع العلم تبقى صلاة بطل. شوف انت تشيل عمدا ومع العلم وان ده مذهب بعض الحنابلة ومذهب كل العلماء وده شيخ خاتم قال ايه الصلاة بطل. ازعل انا من كده. يبقى واحد قاعد سرحان وبعدين ايه يجيب كلام تاني خالص غير اللي احنا قلناه. فما لابد يكون فيه انتباه جيدا للكلام اللي بيتقال ومحدش ينقل الحاجة الا ما يكون ذاكرها. وما فيش واحد يعرف ينقل الحاجة اللي بقول لكم الا ما يكون معاه مش هينقل صح يعني الا معاه كتاب وعمال يذاكر او معاه ولا قلم. انت بتحضر محاضرة في الكلية بتروح تخش الامتحان تاني يوم على طول ولا لو قال لك الدكتور همتعنك في المحاضرة دي بعد شوية كل الناس هتيجي عليه ولا تجينا فرصة ايه نذاكر مش كده؟ فاللي عايز ينقل حاجة يعمل ايه يذاكرها يجيب الكتاب ويقراها كويس او يقراها قلم وبعد ما يخلص الدرس يقعد يذاكره. اما ان هو يروح ينقل اي كلام ده انا بلاقي عجب والله. حكم هذه الجملة علقها في رقبة عالم تطلع سالم. يقصد القائل اي فتوى هل كل من استفتي وافتى سلم عند الله؟ ليس كذلك. ليست على اطلاقها. اذا اشكل عليه امر ولم يكن عنده علم من الكتاب والسنة به سأل اهل العلم الورعين الذين عندهم علم يثق في علمهم وعندهم تقوى وراء لله عز وجل يعلم ذلك منهم بالشهرة او بثناء من يثق به عليهم. فاذا افتوه بامر خفي عليه لا يعرف دليله جاز له ان يعمل به وحتى لو اخطا فخطاه مغفور له لانه بذل جهدا في الوصول الى الحق. فاما مجتهد مصيب واما مجتهد مخطئ. المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد. واما اذا افتاه عالم بما يعلم مخالفته لنصوص الكتاب والسنة التي اطلعه غيره من اهل العلم عليها او اطلع هو باي وجه من الوجوه وعلم ان هذا العالم خالف فلا يسعه بحال ان يتبعه. كما قال الشافعي رحمه الله اجمع العلماء على ان من استبانت له السنة لم يكن له ان يدعها لقول احد من الناس او ان يستفتي من يعلم ضلاله وبدعته او فسقه وفجوره او جهله ويعني خطأه فلا يسعه ان يقلده ويقول عنه في نفسه. يعني يجي واحد يقول لك اصلا انا عارف ان المفتي الفلاني ده راجل ضلالي بس انا حطيته في نفسه خلاص. انا عارف ان هو راجل مش كويس وان هو بيفتي بالباطل وعشان يوافق غيره في الباطل بس انا هو قال لي خلاص يبقى ذنب عليه. لا مش ذنب عليك في الحاله دي. انت عارف ان هو على باطل يبقى لا يسعك ان ايه ان ان ان ان تاخذ بكلامي. زي ما قلت لو عرفت خطاه او جهله لو انت عرفت انه جاهل يبقى اصلا ملوش تستفيه. لو علمت انه اخطا في هذه المساله يبقى ملوش تستفيه. لو علمت انه هو غير ورع وان هو لا يخشى الله عز وجل وانه يكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء يبقى لا يسعك ان تستفيه. فاذا الكلام فيه تفصيل ويجب على المستفتي ان يستفتي العالم الورع. واذا اشكلوا عليه اختلفوا عليه واشكل عليه الامر اخذ بقول الاعلم الاوعى اللي هو اكثر علما عنده واكثر ورعا. قال لي صوتك فاسمع. العامل بالفتوى الباطلة اذا كان قد بذل جهده في معرفة الحق وافتي فتوى باطلة ممن يظنه عالما ورعا مأجور على بذله الجهد مغفور له خطأ في العمل بالفتوى. العمل نفسه مغفور له ومأجوره على بذل الجهد. ما الواجب على من صلى صلاة ثم بعد خروجه منها تذكر انه على جنابة؟ عليه ان يعيد ان يغتسل ويعيد الصلاة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.